كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. وقبل أن نبدأ ندعو لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غيرها أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم بجند من عنده وبمدد من عنده بجند من جنده وبمدد من عنده وأن يرينا في اليهود آيات قدرته سبحانه وتعالى. اللهم آمين. توقفت في اللقاء السابق عند الحديث 19 من باب التوبة وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما لم يغرغر، الغرغرة هي وصول الروح للحلقوم، وصول الروح للحلقوم. في هذا الحديث سنقف لأول مرة على حديث في غير الصحيحين في غير البخاري ومسلم. وأنا في خطة البرنامج في أول حلقة قلت الأحاديث التي ستكون في غير الصحيحين سنتوقف عند سندها، يعني وقفات بإذن الله رب العالمين. الإمام الترمذي هنا قال الإمام النووي قال رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث حسن، وهذه سأعود إليه. لكن في الإمام أتكلم عن الإمام الترمذي مختصرا كلاما مختصرا. الإمام الترمذي أحد الأئمة الستة، بخاري ومسلم الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. هو الإمام الحافظ أحد الأئمة الستة، قيل كف بصره في آخر عمره وقيل إنه ولد أكمه، يعني ولد أعمى. ولد في العام التاسع بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في العام 97 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضرب به المثل في قوة حفظه. الحقيقة إن الأئمة الأعلام خاصة الأئمة الستة و أصحاب الكتب الأحاديث المسانيد والمسانيد وغيرها، لما ننظر لكل واحد منهم ستجد يضرب به المثال في قوة حفظه، في قوة حفظه، وكيف لا وهم أئمتنا وأئمة المسلمين في الحديث. فمن هؤلاء الإمام الترمذي، يعني أسوق لك كده شيئا يبين لنا قوة حفظه. قال: كنت في طريق مكة وكنت كتبت جزئين من أحاديث شيخ، يعني استمع لجزئين من أحاديث شيخه وكتب الجزئين. فمر بنا ذلك الشيخ، شيخه مر بهم، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، الجزئين اللذين كتبهما عنه، وحملت معي جزئين كنت أظنهما إياهما. يعني هو أخذ جزئين، جزء يعني كتيب كده، كنت أظن إياهما، يعني أخذ جزئين لم يكتب فيهما بالخطأ. وكان العلماء إذا وجدوا محدثا فإنهم يهرعون إليه ويحرصون على الكتابة عنه والسماع له. فسألته القراءة فأجابني، فأخذت الجزئين فإذا هما بياض، فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، وهو الشيخ، هو الشيخ يقرأ وهو يراجع عليه، لكن هو معه كتب ليس فيها شيء. فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، ثم نظر فرأى البياض في يدي، أي وجد الجزئين لا كتابة فيهما على الإطلاق. فقال: أما تستحي؟ فقصصت عليه القصة، والصدق منجي في الحقيقة، وقلت له: أحفظه كله. فقال: اقرأ، يعني يختبره، يقول هو: أنا أحفظ الذي كتبته. فقال له شيخ: اقرأ، يعني قل هذا الذي تحفظه من حفظه. فقرأت جميع ما قرأ على الولاء، أي من حفظه، ولم أخطئ في حرف منه. فقال شيخه له: ما مر بي مثلك قط. هذا عن، يعني هذه فائدة سريعة عن الإمام الترمذي عليه رحمة الله. الحديث يقول الإمام النووي رواه الترمذي وقال حديث حسن. الإمام النووي في مقدمة رياض الصالحين، ونحن كنا قرأناها معا في أول حلقة، اشترط على نفسه ألا يأتي في هذا الكتاب في رياض الصالحين إلا بحديث صحيح، إلا بحديث صحيح. فهنا يقول حديث حسن، حديث حسن. فهذا لابد أن نوجه هذا الكلام ونرى لماذا رغم أنه اشترط وقال وألتزم فيه، أي في رياض الصالحين، ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. كيف نوجه هذا؟ فيحتمل أنه أراد من الصحيح المقبول، المقبول فيشمل الصحيح والحسن. مش فائدة حديثية، يعني نحن نقتطف أزهارا من رياض الصالحين. وأنا قلت في أول حلقة أن الخطة قد نتوقف عند بعض الفوائد الحديثية بإذن الله رب العالمين. فيحتمل أن الإمام النووي أراد من الصحيح، أراد به المقبول، والمقبول يشمل الصحيح والحسن. والحافظ ابن حجر يسأل: هل يطلق الصحيح على الحسن كما صنع النووي حيث قال في رياض الصالحين وألتزم ألا أذكر إلا حديثا صحيحا مع ذكري فيه الحسن. قال الحسن يصح إطلاق الصحيح عليه بشرط أن يكون حسنه لذاته بخلاف الذي حسنه لغيره، وسنرى الفارق ما بين الحسن لذاته والحسن لغيره بإذن الله الآن. فإنه لا يكون حسنا حتى ينجبر بمجيئه من طريق أخرى فصاعدا، أي عدة طرق، يعني الحسن لغيره. فإن كان فرضا لم ينجبر ولا يصير حسنا بخلاف الحسن لذاته، فإنه إذا جاء من وجه آخر صح إطلاق الصحة عليه بالنظر إلى مجموع، يعني مجموع الطرق، وهو في الأصل حسن في حد ذاته. يبقى هنا أول توجيه لماذا ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين الحديث الحسن رغم أنه اشترط على نفسه ألا يضع فيه إلا حديثا صحيحا. فأول توجيه أنه يقصد بالصحيح المقبول، فيدخل فيه الصحيح والحسن. ومن أصحاب الحديث من أطلق الصحيح على كل ما يصلح للاحتجاج به، سواء كان من الصحيح أم من الحسن، وهذا ليس بشائع في المتأخرين، وقد نبه عليه ابن الصلاح في علوم الحديث. فلعل النووي عليه رحمة الله سلك ذلك إن كان في كتابه المذكور ما هو حسن لغيره، يعني كل ما يصلح للاحتجاج به فهو منه. لو قال ابن الصلاح إنه لو كان في رياض الصالحين حديث حسن لغيره. والتوجيه الثالث وقيل والأولى حمل قول الإمام النووي، أي في التزامه بأن يأتي يسوق في رياض الصالحين إلا الحديث الصحيح، على الغالب في كتابه، على الغالب في كتابه، فإن الغالب في كتابه أنه يأتي بالأحاديث الصحيحة، فلا مانع أن يأتي أحيانا بأحاديث حسنة، وعلى اعتبار، وهنا النظر على اعتبار الغالب، على اعتبار الغالب. إذن التوجيه كما رأينا، إما أنه أراد بالصحيح أي المقبول، أو أراد بالصحيح أي ما يصلح للاحتياج به، أو أراد بالصحيح أنه الغالب على رياض الصالحين. هذه فائدة حديثين، لكن أنا سقت في كلامي يعني كلاما عن حديث الحسن لذاته والحسن لغيره، فسريعا أتكلم فائدة في أقسام الحديث المقبول. أقسام الحديث المقبول، الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: حديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فهذه أربعة أقسام تسمى بالحديث المقبول. الصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني نستطيع أن نجمل هذا الكلام إلى خمسة شروط، وهي شروط الحديث الصحيح. أولا اتصال السند، أن يكون السند متصلا، ولا شك أن كل واحدا من هذه الشروط، أن كل واحد من هذه الشروط تحته كلام، لكن يعني لن أسوق كل شيء في مرة واحدة، وإنما سيأتي الكلام بإذن الله تباعا إن شاء الله. اتصال السند، عدالة الروى، أن يكون الراوي عدلا، ليس فاسقا، ليس متهما بالكذب وغير ذلك. ضبط الروى، أن يكون ضابطا، إما أن يضبط بضبط صدر يعني يحفظ، أو ضبط كتاب يكتب. أربعة، عدم الشذوذ، والشذوذ يكون في السند ويكون في المد. خمسة، عدم العلة، وهي أيضا تكون في السند وتكون في المتن. وقلت إن كل واحد من هذه الشروط تحته كلام، لكن أنا أعرف فقط أقسام المقبول سريعا. هذا هو الحديث الصحيح لذاتي فيه شروط خمسة. نأتي للصحيح لغيره، هو الحديث الحسن لذاته، هو في أصله حسن لكنه ارتقى بمجموعة طرق ليرتقي ويصير صحيحا لغيره. يبقى هو الحسن لذاته إذا ورد من طريق أخرى أو من طرق أخرى تكون مثله أو أقوى منه فسمي بالصحيح لغيره، لأن الصحة لم تأتي إليه من ذات السند، إنما جاءت إليه من بانضمام غيره إليه. بهذا هو الصحيح لغيره، هو حسن لذاته ثم انضمت إليه أحاديث حسنة أخرى فارتقى إلى مرتبة أعلى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. هذا في قسمي الصحيح. نأتي لقسمي الحسن. عندنا الحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته فيه نفس شروط الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا فقط هو الذي يختل فيه، وهو الضبط. وهو الضبط، فهو فيه اتصال السند وعدالة الرواة، لكن ضبط الرواة لا يكون ضبطا تاما، لا يكون ضبطا تاما، إنما هو الراوي خف ضبطه، خف ضبطه، لكن أيضا بعدم الشذوذ وعدم العلة. فالحسن لذاته فيه شروط الصحيح إلا فقط في الضبط، الضبط والحفظ أو يكتب أحاديث، بتوفرت فيه هذه الشروط. والذي خف ضبطه ولو كان الحديث السند عن فلان عن فلان عن فلان، فوجدنا واحدا فيه كلام عن ضبطه ينزل برتبة الحديث، ينزل برتبة الحديث. وعندنا الحسن لغيره هو في الأصل حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن تعددت طرقه ولم يكن سبب الضعف لا فسق الرواة أو الراوي أو كذبه فهذا يعني شروط يضعها العلماء لنقبل الحديث الضعيف ونضم إليه الأحاديث الضعيفة الأخرى فيرتقي ذلك إلى الحسن لغيره. وهذا من مواطن الاجتهاد بين علماء الحديث، الحسن لغيره، هذا حسن لغيره. فنرى بحسب ملكة العالم، بحسب اجتهاد العالم، بحسب من كم سنة وهو في هذا العلم، وهل فرغ أوقاته بالكامل لهذا العلم، فكل عوامل كثيرة تجعل هذه مسألة اجتهادية، مسألة أنه ولا إنكار فيها، يعني عالم يرى أن الحديث الضعيف هذا يتقوى بطرقه إلى مرتبة الحسن لغيره وبالتالي يصلح للاحتجاج به، وعالم آخر يرى أنه يظل ضعيفا وهذه الطرق لا ترتفع به إلى الحسن لغيره. يبقى هذه الفائدة في أقسام الحديث المقبول. تعال ننظر لسند هذا الحديث ولماذا هو حسن، لماذا هو حسن؟ عرفنا الآن شروط الحديث الحسن، أن يكون هناك من الرواة من خف ضبط، يكون ضبطه غير تام، يكون ضبطه غير تام. لو نظرنا في سند الإمام الترمذي يقول حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي، نسبة إلى حمص يعني، قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر. طيب أين هنا يعني الراوي الذي نزل بالحديث إلى هذه الدرجة؟ ننظر هذا سند الإمام الترمذي وله سند آخر، حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي بذات السند أيضا فيه عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، وأيضا ابن ماجة أيضا بسنده عن أيضا لكن فيه الوليد ابن مسلم وابن ثوبان فلو نظرنا إلى الراوي الذي نزل برتبة الحديث من الصحيح إلى الحسن نجد أنه عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، لكن بقية رجال الإسناد عند الإمام الترمذي ثقات، فالحديث مداره على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وقد وقع في سنة ابن ماجة أن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، وهذا وهم نبى عليه المزي في تحفة الأشراف ونبى عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء. محمد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو الذي نزل بالحديث من الصحة إلى الحسن. الزاهد قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بآخرة، أي في آخر حياتي تغير عقله وحفظه. وقيل بل صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو حاتم الرازي ودحيم وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني وأبو زرع الرازي في رواية أيضا أنه قالوا صدوق، وأبو داود والعجلي ويعقوب ابن شيبة وابن شاهين قالوا ليس به بأس، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وكان رجلا صالحا ويكتب حديثه على ضعفه وأبوه ثقة وضعفه أحمد إمام أحمد والنسائي وابن خراش، واختلف فيه قول يحيى ابن معين، وقال الذهبي لم يكن بالمكثر ولا هو بالحجة بل صالح الحديث. وقد نفأ أبو داود عنه تهمة القدر، وهو بكل حال يعني هذا الجرح غير معتبر يعني، فما ذكره أحد سوى أبي حاتم، وقد أطلق توثيقه أو أطلق توثيقه أطلق قال تغير عقله في آخر حياتي وهو مستقيم الحديث، ولذلك فإن ذكر اختلاط ننظر هل حدث بعد أن تغير عقله أم لم يحدث. لو حدث بعد أن تغير عقله فالمسألة تحتاج إلى توقف وننظر إلى الرواة الذين حدثوا عنه بعد أن تغير عقله، هذا ننظر إلى حديثهم، لكن قبل تغير عقله فننظر إلى الرواة الذين أخذوا عنه، فالمسألة تكون تغير عقلي علامة فارقة، هل تحمل عنه أحد بعد أن تغير عقله، لأن هناك من أبناء العلماء إذا وجدوا أن أباهم تغير عقله يجعلونه ولا يحدث حتى لا يطعن في أحاديثه، والظاهر أنه لم يحدث بعد أن تغير عقله والحديث أخرجه كما قلت الترمذي وابن ماجه وقلت فيه وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وأحمد وابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبيهقي وعبد بن حميد والطبراني وابن الجعد وغيرهم من طرق، كل هذه الطرق عن هذا الراوي الذي فيه الكلام لو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، والحديث طريق أخرى عند البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في السند يحيى ابن يزيد وهو منكر الحديث وفي يزيد بن عبد الملك ضعيف قال النسائي منكر الحديث، ولو طريق أخرى عند أبي نعيم في معرفة الصحابة، وطريق أخرى عند القضاعي في مسند الشهاب، وفي هذا فيه معاذ بن هشام الدستوائي اختلفوا فيه، وفي الحارسي قال الدرقطني ليس بالقوي، وله طرق أخرى، لكن في سند ابن ماجه أنا ذكرته فيه ابن ثوبان هذا الذي نتكلم عنه، وفيه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم من المدلسين ورواه هنا بالعنعنة، فلنظر له متابعة أم ليست له متابعة. هذا بالنسبة لفوائد حديثية حول الحديث، ورأينا ما الذي نزل بالحديث عمليا من الصحة إلى رتبة أقل إلى الحسن إلى الحسن. والحديث كما رأينا أنه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وصول الروح للحلقوم. يقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقيل السر في ذلك إن من شروط التوبة العزم على ألا يعود. التوبة لها شروط من الندم والعزم على عدم العودة والإقلاع ورد الحقوق وأن تكون في زمن التوبة ليس في وقت الغرغرة بالنسبة للشرط. فهنا اختل شرط من شروط التوبة وهو العزم على ألا يعود. العزم على ألا يعود وذلك إنما يتحقق مع تمكن التائب من الذنب وبقاء أوان للاختيار وهذا انقطع في حقه. ما هنا العزم على ألا يعود هو روحه بتطلع. يبقى إذن هنا اختل شرط من شروط التوبة وهو لا يوجد أمامه زمن ليتمكن من أن يأتي بالذنب لكنه لا يعود إليه. وهذا في الحديث 19. نعم حديث 19 وأنا يعني ركزت الكلام عن السند. أنتقل للحديث التالي وأنا يعني سأخذ بعض الأحاديث من الباب وأترك بعض الأحاديث حتى لا يتسع الخرق على الراتق. الأحاديث كثيرة فمن هذه الأحاديث وفي الغالب سأخذ حديثا يعني يتشابه مع ما أتركه. الحديث الحادي والعشرون وهو عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه يعني عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به مئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. والحقيقة وقت الحلقة انتهى. في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين أنا لم أقرأ الحديث بكامله بعد سأعود إلى الحديث من بدايته بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها.